هم سكان البلاد. لو تجمل كل فرد منا كل يوم لزاد البلاد جمالا 27 مليون مرة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله جميل يحب الجمال. البلاد جمال. تابعونا على 27million.net. الله أكبر، الله أكبر. إن هل ترقى الروح منازلا عليا واكسب علوما في أفيائها تحيا. إن هل ترقى الروح منازلا عليا واكسب علوما في أفيائها تحيا. وابذل لنفسك عز الدين والدنيا، وابذل لنفسك عز الدين والدنيا، الدين والدنيا. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أهلا وسهلا بكم مشاهدي الكرام مع حلقة أخرى من حلقات هذا البرنامج 30 في 30. هذه الحلقة عن التواصل والرحم ورمضان، فهو فرصة لا شك ثمينة. تعالوا نشاهد هذا المقطع ثم نرجع بمشيئة الله تعالى. الدين والدنيا 30 في 30. من اليوم ورايح لا انت اخوي ولا اعرفك، ازين ولا ابي اشوفك ببيتي مره ثانيه. خمس سنوات واحنا على هالحال، بيوتنا قريبه ولا نقدر نزور بعض، لا وعيال عم. تدري انا عندي خطه. نزلنا لا مرتفعنا يا خوي في كل بابي، والصوتنا ما سمعنا يقول ما لا جوابي. واليوم ربي جمعنا من بعد طول الغياب، من بعد طول الغياب. الدين والدنيا 30 في 30. أهلا بكم مرة أخرى. بكل صراحة الصلح والتصالح والتواصل ورجوع المياه لمجاريها تهز الإنسان من الداخل، مشاعر فياضة لا يستطيع الإنسان حقيقة أن يملك نفسه أمام مثل هذه المشاهد. لاحظوا كما يعني شاهدتم في المشهد كيف كان الصلح بين الأخوين بعد هجر وتقاطع. لاحظوا كيف كان أثر هذا الصلح حتى على الأبناء. مساكين الأولاد دائما ضحايا. أولاد يعني أولادنا حتى لو تهاجر الأخوان أو هجر الأخوان بعضهما، نجد الأثر يرجع على الأزواج وعلى الأبنات وعلى الأولاد، ويكون الخصام. ومع الأسف مثل هذه المشاهد موجودة في واقعنا الاجتماعي، موجودة في حياتنا. أنا أعلم أن كل واحد منكم مشاهد الكرام يعرف قصة قصتين ثلاث، يعرف موقف موقفين، يعرف ذلك الأخ الذي هجر أخاه سنين طويلة، يعرف ذلك الأب ربما الذي هجر ابنه كثيرا، يعرف تلك الأخت التي هجرت أختها طويلا. عجائب نراها ونشاهدها في واقعنا الاجتماعي. حقيقة رمضان فرصة، رمضان فرصة للتواصل، لصلة الرحم. هذه الرحم التي هي مشتقة من اسم الرحمن جل وعلا، الرحمن الرحيم. هذه الرحم التي لا يمكن أن ينكرها إلا عاق أو منكر للجميل. هذه الرحم الجميلة الرائعة التي تجمع الناس ببعضهم من رحم واحد، من رحم واحد. فيا ترى كيف يعني يجرؤ هذا الإنسان أن يهجر أخاه؟ أنا أقول رمضان فرصة، رمضان فرصة حقيقة أن تجتمع العائلة. كما نشاهد الكثير ما شاء الله من العوائل، والله يعني نسر نفرع عندما نرى الكثير من العوائل في رمضان على مائدة الإفطار، الإخوة والأخوات وأبناء الإخوة وأبناء الأخوات يجتمعون كلهم ليفطرون مع بعضهم. هذه صورة يعني اجتماعية إيمانية رائعة، علينا أن حقيقة أن نبثها وأن نشرها في المجتمع وأن نشجعها. أنا أعلم أن هذه الصورة بقدر ما هي موجودة ومفرحة، بقدر ما أن هناك أيضا صور وإن كانت قليلة لكنها مؤلمة مبكية. يعني أدعو من هذا البرنامج ومن هذا المكان وبهذه المناسبة الجميلة الرمضانية الإيمانية الرائعة، كل أسرة يعني لا تجتمع في رمضان على مائدة الإفطار أن تعيد حساباتها. هي فرصة 30 يوما يجتمع الإخوة والأخوات يفطرون مع بعضهم، أولادهم بناتهم. كم هي رائعة تلك المشاهد الجميلة التي نحن بأمس الحاجة إليها. والله أعرف يعني أخوين اثنين هجر بعضهما في سبب قضايا مالية، إرث بينهما يعني بسبب مشاكل، جلس في المحاكم طويلا يراجعان القضاء وهجر بعضهما وأولادهما أيضا وأزواجهما، ومر رمضان ورمضان والقضايا يعني الله المستعان، والحال والله لا يستطيع إنسان أن يصف مثل هذه المشاهد المؤلمة. أذكر أن فتاة أرسلت لي رسالة يعني تطالب وتلح على قضية أن أصلح بين أبيها وبين عمها اللذان لهما يعني أكثر من 15 سنة لم يرى بعضهما بعضا، وتذكر أن ذلك انعكس عليهما وعلى علاقتهما، على علاقة البنات بالبنات والأولاد بالأولاد والزوجات بالزوجات، وأمور كثيرة جدا. الحقيقة يجد الإنسان أنه يعني يتألم شد الألم عندما يشاهد مثل هذه المشاهد الواقعية. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث، فمن هجره فوق ثلاث فمات فالنار. إذن القضية ليست سهلة، بل يقول عليه الصلاة والسلام: من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه. وكما قال عليه الصلاة والسلام: هذه الصور السوداوية لا تفرح والله إلا الشيطان، يعني ولكن في التحريش بينهم كما يقول عليه الصلاة والسلام، في التحريش بينهم. نعم نجح في التحريش بين الإخوة والأخوات، بين الأخوين مع بعضهما، مع الزوج مع زوجه، الأب مع ابنه. يعني مواقف حقيقة تؤلم. الرحم له أثر مبارك، من أراد أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. لاحظوا الحديث الجميل الرائع في معناه، من أراد أن ينسأ له في أجله يعني أن يمد له في عمره. قد يقول القائل: والله الأعمار مكتوبة، الأعمار معلومة. نعم، قد يكون الله تعالى كتب أن عمرك 60 سنة فإذا وصلت رحمك سيكون 80 سنة. هذا إحدى المعاني ذكرها العلماء. قد يكون البركة في عمرك 60 سنة، نعم، لكن قد يكون فيها من البركة الكثيرة مما يبارك الله تعالى في هذا العمر ويمده. أيضا يمد يعني يبارك له في رزقه. هل تصدقون معاشر الإخوة والأخوات أن من أسباب الرزق الذين فيهم عندهم ضائقة مادية، الذين يبحثون عن المال، الذين من أعظم أبواب الرزق ونماء المال والبركة في المال صلة الرحم؟ لا تقول كيف يكون ذلك، والله أشياء إيمانية عجيبة. جرب حاول هذا الشهر الكريم أن تصل رحمك. عندك ضائقة مالية، عندك دين تراكمت عليك الديون، عندك مشاكل في الرزق في المعيشة، والله يا أخي الكريم جرب، ستجد أثر هذا كبير في حياتك، والله جرب هذا. نعم، من أراد أن ينسأ له في أجله ويبارك له في رزقه فليصل رحمه. أنا أنادي في هذا الشهر الكريم، في هذه الفرصة الإيمانية الجميلة، في هذه الروحانيات التي يعني العبقة في كل مكان، في هذه الأجواء الإيمانية، كل متخاصمين أرجوكما ارجعا لبعضكما، تصافيا، تصالحا، تأملا، والله لا تستحق الدنيا كل هذا الهجر وهذا التخاصم. فرصة رمضان خيرهما الذي يبدأ بالسلام، فز أنت بالخيرية، كن أنت البادئ. قد يقف الشيطان أمامك يضع عوائق وكبر المسألة، لا سيكون وسيكون، وهو الذي أخطأ وهو الذي كذا. يا أخي لو وقفنا عند صلة الرحم فقط لمن وصلنا هذه قضية مشكلة، بل النبي صلى الله عليه وسلم يقول ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعته رحمه وصلها. قطعني فلان عن لان ذهبت ووصل، هذا هو الواصل كما يخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم عن مثل هذا الأمر. فلماذا إذن أن تتقف أو تتردد أو يضع الشيطان عقبات كبيرة من الأوهام والجبال أمامك وبين أن تصل رحمك؟ لا يا أخي، استعذ بالله من الشيطان الرجيم، اكسب الأجر في هذا الشهر، قربة، عبادة، الصلح، خيرهم الذي يبدأ بالسلام، الخيرية التي تنالها أنت الآن فرصة كبيرة جدا والله في هذا الشهر المبارك أن تلتئم وأن تكون الصلح بين النفوس، فرصة عظيمة لا تفوتها أرجوك. نداء، والله نداء لكل متخاصمين أيا كان، فرصة رمضان، فرصة عبادة، قربة من أعظم القربات، أن تتقرب إلى الله تعالى بأن تكسر الحاجز النفسي وتذهب وتزور فلان وتسلم عليه وتعالقه، فسيكون لذلك أثر كبير جدا. يكفي يا إخوة هجر، يكفي والله يا إخوة، والله الدنيا كلها ما تستحق أن نهجر بعضنا، أو أن من أجل دنيا أو من أجل مال أو من أجل تخاصم. نفوس ضعيفة، لكن النفوس الكبيرة دائما التي تعفو وتصبح، النفوس الكبيرة هي التي دائما تبدأ السلام، هي التي دائما تبدأ الصلح، النفوس الكبيرة هي التي تعفو. هكذا يكون المسلم. رمضان فرصة، عندما نرى الناس في الموائد، في الإفطار، في جلسات، فرصة والله. نسأل أنفسنا لماذا لا نكون كهؤلاء؟ لماذا لا تلتئم، يلتئم الشمل؟ أنا على يقين أن كل واحد يسمعني الآن وفي نفسه شيء على أخيه، أو هجر بينهما أو تهاجرا، سيسارع بعد هذه الحلقة إن شاء الله ليكسب الخيرية وليفوز بهذا الأجر المبارك. إلى أن ألقاكم في حلقة أخرى، أستودعكم الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ترقى الروح منازلا عليا، واكسب علوما في أفيائها تحيا، إنها اللي ترقى الروح منازلا عليا، واكسب علوما في أفيائها تحيا، وابذل لنفسك عز الدين والدنيا، وابذل لنفسك عز